السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يتضاعف أجرك وثوابك أكثر من 100 مرة في صيام الست من شوال؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الكلام هنا للرجال وللنساء، وفي البداية أطلب من حضراتكم، فأنتم أهلي وأحبابي، أطلب منكم الدعاء لي بالشفاء، جزاكم الله عني خير الجزاء. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام السنة كلها. طب ليه يا شيخ محمود؟ قال لك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بيتحسب ب10 شهور، وال6 أيام من شوال بيتحسبوا بشهرين، فيبقى كده قفلنا السنة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يستحب التعجيل في صيام ال6 من شوال عشان ما ننساهمش او نكسل عن صيامهم. طب يجوز نصومهم من امتى يا شيخ محمود؟ يجوز ان احنا نبدأ صيام من تاني يوم العيد، لكن اول يوم عيد الفطر لا يجوز صيامه، لان النبي نهى عن صيام اول ايام العيد بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نصومهم بقى لازم كلهم ورا بعض ولا ممكن متفرقات؟ يجوز هذا ويجوز ذلك، فالدين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى. يجوز ان احنا نصومهم ورا بعض او نصومهم متقطعين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لكن بقى انا هنا كلامي عن ايه بقى؟ كلامي عن اللي لسه ما صمهمش لحد دلوقتي، فقدامك وقدامك كنز كبير جدا وبشرة عظيمة، ارجو ان تقبلوا البشرة وتصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كنز عظيم جدا تقدروا من خلاله تحصلوا على اجور مضاعفة لصيام ال6 من شوال بالطريقة الجميلة اللي هقولها لحضراتكم. تمام كده؟ ايه هي الطريقة يا شيخ محمود؟ احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا، ان احنا من يوم الاثنين اللي جاي او من يوم الاربع، يا من الاثنين يا اما من الاربع، لان من يوم الاربع هتبدأ الايام البيض اللي هي يوم 13 و14 و15. فلو حبينا نصوم يا اما من الاثنين لحد يوم السبت او من يوم الاربع اللي جاي لحد يوم الاثنين، كل واحد يشوف ظروفه ويشوف امكانياته ايه، يصوم من الاثنين اللي جاي اللي هو بعد بكرة، يصوم من يوم الاثنين تمام لحد يوم السبت. طبعا المقطع ده هيتذاع بكرة، هيبقى الحد، هيبقى بكرة بقى يوم الاثنين، يبقى هنصوم من يوم الاثنين لحد يوم السبت او من يوم الاربع لحد يوم الاثنين، دول كده يبقوا 6 ايام، كل واحد بقى يشوف ظروفه. طب دول بقى ايه فايدتهم؟ فايدتهم كالاتي: سواء في الحالة الاولى او الثانية، يعني سواء صمنا من الاثنين للسبت او من الاربع للاثنين، هيبقى كده ادركنا 3 اشياء. اول حاجة هيبقى صمنا ال6 من شوال، تاني حاجة هيبقى صمنا ال3 ايام البيض، تالت حاجة هيبقى ربنا وفقنا لصيام يوم الاثنين ويوم الخميس، ونقدر يعني بفضل الله نعدد النية وناخد ال3 اجور كاملات بفضل الله سبحانه وتعالى. وتقدروا تعملوا الموضوع ده كل سنة بفضل الله، بس توفقوها بقى كل سنة، لان طبعا الايام البيض بتختلف بقى من سنة لسنة. السنة دي مثلا هتيجي الاربع خميس جمعة، ممكن السنة الجاية تيجي مثلا سبت حد اثنين، يعني حسب ما تيجي. وانتوا وفقوا الايام البيض مع ال6 ايام من شوال ويكون في وسطهم يوم الاثنين ويوم الخميس، يبقى كده خدتوا 3 اجور بفضل الله. طبعا مش معنى كلامي حبايبي ان انا بقول لكم الافضل ان انتوا تأخروا صيام ال6 من شوال لحد ما تصوموها مع الايام البيض، لكن انا بقول الكلام دوت للي ما صمش من اول شوال وعايز يدرك الاجر ده كله، فيدرك الاجر ده كله بفضل الله مع صيام الايام البيض والاثنين والخميس. يعني انا بسبب الظروف الصحية ان شاء الله ابدأ صيامي مثلا من يوم الاثنين او من يوم الاربع ان شاء الله، واصوم ال6 ايام ورا بعض، فاخد ال3 اجور، اجر صيام ال6 من شوال وصيام ال3 ايام البيض وصيام الاثنين والخميس. ورد فيهم احاديث كثيرة وعظيمة، نسمع بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، مرة عن أبي هريرة ومرة عن أبي الدرداء. في رواية أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث. وصية النبي عليه السلام أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، اللي هي 13 و14 و15. وقلنا قبل كده لو أختنا الفاضلة عندها العذر الشهري في أثناء الأيام دي 13 و14 و15، هل كده يبقى فاتها الأيام البيض؟ أبدا والله، يقدر تصمهم في أي وقت تاني من الشهر ويتحسبوا ليها كأنهم الأيام البيض بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أوصاني خليلي بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواية أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي بثلاث، وذكر نفس الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه مسلم بقى بالنسبة ليوم الخميس ويوم الاثنين، يبقى هنا ذكرنا فضل الصيام 3 أيام البيض، ان هم طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر امثالها. فصيام 3 أيام من كل شهر صيام الظهر، كما في رواية اخرى صيام 3 أيام او صيام 3 أيام من كل شهر صيام الظهر. ازاي؟ اقول لحضرتك، ما الحسنة بعشر امثالها، فلما نصوم 3 أيام من كل شهر بيتحسبولنا 30 يوم. يبقى كده لو صمنا من كل شهر 3 أيام كأننا صمنا السنة كلها، ولو صمنا رمضان والست من شوال كأننا صمنا سنة تانية، يعني صمنا سنتين في سنة واحدة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. في فضل بقى الصيام يوم الاثنين والخميس، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. خذوا بالكم، الجنة ليها حالتين في الدنيا من فتح أبوابها. الحالة الأولى إن هي بتتفتح مرتين في الأسبوع طول السنة، يوم الاثنين ويوم الخميس. والحالة الثانية في شهر رمضان بتتفتح أبواب الجنة 8 طوال 30 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. في رواية أخرى عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني يرجعا ويتصالحا. وفي رواية عظيمة عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، يعني 70 سنة. وفي رواية أخرى باعد الله النار عن وجهه 100 سنة. ما شاء الله، يعني لو صمنا يوم واحد في سبيل الله، يعني يوم نافلة غير صيام رمضان، فالله يباعد عنا نار جهنم عن وجوهنا 100 سنة بصيام يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وفي رواية عند البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له، ركزوا معايا بقى، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. ما شاء الله، يعني في أثناء ما بنصوم الأيام الستة ديت ومعاهم الأيام البيض ومعاهم الاثنين والخميس، لو مات أحدنا وهو صائم فهو من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده بعد ما ذكرت لكم فضل صيام الستة من شوال وفضل صيام الأيام البيض وفضل صيام الاثنين والخميس، هنعمل الآتي: حاجة من الاثنين، وكل واحد حسب ظروفه. يا إما هنصوم من يوم الاثنين ليوم السبت متواصلين إن شاء الله، احنا طبعا يجوز إن احنا نصومها أيام شوال متقطعة، لكن أنا بقول نصومها متواصلين ليه؟ حتى لا نحرم من فضل صيام 6 من شوال ومعاهم 3 أيام البيض ومعاهم الاثنين والخميس. يبقى نصوم يا إما من الاثنين، وركزوا معايا، يا إما من يوم الاثنين لحد يوم السبت، يا إما جدول تاني بقى من يوم الأربع ليوم الاثنين اللي جاي. وأبشروا بهذا الأجر العظيم والثواب، بس استحضروا النوايا الثلاثة. استحضروا، احنا بنصوم الايام البيض والست من شوال والاثنين والخميس، تاخدوا الثلاث اجور. هو يجوز يا شيخ محمود ان احنا بفضل الله نعدد النية؟ يجوز في النوافل، لكن لا يجوز في الفرائض. لا يجوز نعدد النية بين فريضة وفريضة او بين فريضة ونافلة. يعني ما ينفعش ان انا يكون علي ايام من رمضان فاقول حلو قوي اقضي الايام اللي علي من رمضان ومعاها الايام البيض، او اقضي الايام اللي علي من رمضان ومعاها الست من شوال. ما ينفعش، لان الايام الفريضة تقضى وحدها، اما النوافل يجوز ان نعدد النية. يبقى هنعدد النية ناخد الثلاث اجور، الست من شوال والثلاثة البيض ومعاهم الاثنين والخميس. طب يا شيخ محمود بقى في حاجة عشان يعني نسيتها عشان العنوان، اللي هي ايه؟ انت مش قلت ان هاخد اجر اكتر من 100 مرة في صيام الست من شوال؟ طب احنا كده خدنا ثلاث اجور، فين بقيت المية؟ من خلال الدلالة على الخير ونشر هذا الفيديو، وان احنا نشيره في كل مكان فيوصل للناس. فكل من فعل هذا الامر وصام من الاثنين للسبت او من الاربع للاثنين ياخد الاجر، واحنا كمان ناخد الاجر معاه بفضل الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والبزار بسند صحيح: الدال على الخير كفاعله. لما حضرتك او حضرتك تشيروا المقطع وتوصلوا للناس، او حتى لو مش عايز تشير اعرف الكلام المكتوب في المقطع ووصلوا للناس، او حضرتك وصلي للناس، كل من يعمل بهذا العمل بفضل الله في ميزانكم وميزانهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالدال على الخير كفاعله. يمكن تشير الفيديو دوت، او يمكن حضرتك تشير الفيديو ده فيصوم بسبب ذلك 200 واحد 300 واحد 400 500، محدش عارف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ففضل الله واسع وكرم الله عظيم سبحانه وتعالى. فانتوا شيروا وانشروا الخير، وكل من يعمل به فهو في ميزان حسناتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. هتؤجروا على النوايا الثلاثة: صيام الست من شوال، صيام الثلاث ايام البيض، صيام الاثنين والخميس. وكل من يعمل بهذا يتاخدوا نفس الاجر معاه بفضل الله سبحانه وتعالى. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى كل طاعة، وان يجمعنا واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.